زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هكلمكم عن قارئ يعتبر من عصر الازدهار، ازدهار التلاوة. ولد في عصر العمالقة والعباقرة في عالم التلاوة. إنه فضيلة الشيخ محمود البجرمي، وناس كتير قوي ما تعرفش حاجات عن الشيخ ده بصراحة يعني، وتسجيلاته نادرة جدا جدا جدا. الشيخ محمود البجرمي هو ولد عام 1933 في أكتوبر، في 14 أكتوبر، بقرية اسمها بجرم، عشان كده اسمه البجرمي، بقرية اسمها بجرم في مركز إويسنا بمحافظة المنوفية. قبل ما ولده كان والده كل ما يخلف ولد يموت، كل ما يخلف ولد يموت، كل ما يخلف ولد يموت. رحل 10 من اخواته، تخيل 10 يموتوا قبليه. فالوالد دعا ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقه بولد، والولد ده هو يحفظ القرآن الكريم، وهيحفظ القرآن الكريم، وربنا يخليه له ببركة القرآن الكريم. وسبحان الله العظيم، بعد رحيل 10 من اخواته اتولد فضيلة الشيخ محمود البجرمي، فوالده علمه القرآن الكريم وحفظه القرآن الكريم في سن 9 سنوات. تعلم أحكام التلاوة وعلوم القرآن على إيد الشيخ محمد مصطفى العنوسي، والتحق بمعهد القراءات في شبرا الخيمة، لكن هو ما كملش الدراسة بتاعته عشان كان زع صيته واتشهر في تلاوة القرآن الكريم وإحياء الليالي والمحافل القرآنية. فبدأ فضيلة الشيخ محمود البجرمي يبدأ يقرأ في المحافل، وترك هذه الدراسة. تعلم علم النغم والمقامات الصوتية على إيد الشيخ مرسي الحريري. الشيخ مرسي الحريري كان من ضمن الناس اللي هم لهم في علم النغم وعلم المقامات، فتعلم الشيخ البجرمي على إيد هذا العملاق الكبير في علم المقامات والنغم. اتشهر الشيخ البجرمي وأصبح هو قارئ مسجد عمر بن عبد العزيز في مصر الجديدة، وتم اعتماده بالإذاعة عام 1968، وأصبح قارئ في مسجد عين الحياة بمنطقة حدائق القبة، وانتقل بعد ذلك إلى مسجد الفتح برمسيس. أصبح هو قارئ الصورة في مسجد الفتح برمسيس حتى توفاه الله يوم 9 مايو 1992، عليه من الله الرحمة. تعالوا نسمع هذا المقطع الصوتي لفضيلة الشيخ محمود البجرمي ونرجع لحضراتكم تاني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الشيخ محمود البجرمي لما توفاه الله كان الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله كان بيحبه جدا وبيحب تلاوته ويسمعه، ولما دفن الشيخ محمود البجرمي وقف الشيخ عبد الحميد كشك على قبره وقال له إيه؟ قال له: يا محمود ماذا ألقنك؟ عندما يأتيك الملكان سوف يجدان القرآن عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. يا محمود كنا رفقاء في الدنيا وسنكون إن شاء الله رفقاء في الآخرة. يعني ده جزء من كلمات اللي قالها فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على قبر الشيخ محمود البجرمي وهما بيدفنوه. الشيخ محمود البجرمي كان الملك سعود ابن عبد العزيز آل سعود سمع صوته قال له: لقد أبكيتني يا شيخ بجرمي، لقد أبكيتني يا شيخ بجرمي. كان صوته فيه شجن وفيه نغم جميل وكان أداؤه راقي جدا. وفي اليوم الثاني دعاه الملك سعود لما كان في زيارة هنا في القاهرة في مصر الجديدة، دعاه قال له: تعالى اقرأ القرآن عندي في القصر. وفعلا ذهب الشيخ البجرمي وكان معاه الدكتور أحمد طعيمة وزير الأوقاف ساعتها، خده معاه. وفي نهاية الليلة دي بقى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود قال له: حقا إن القرآن نزل بمكة ودون باسطنبول وقرئ بمصر، رحمك الله يا شيخ بجرمي. تعالوا نسمع هذه التلاوة ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها Oh! إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمود البجرمي ما أحلى صوته حقيقي. الشيخ محمود البجرمي من الأصوات العذبة الندية اللي تحب إنك تسمعها، اللي زي ما بنقول كده برضو كل مرة بنقول إن هو من الأصوات المسكرة الحلوة. على الرغم من ان عمنا الشيخ محمود البجرمي كان في فترة السميعة اللي بتسجل، يعني في الفترة بتاعته كان في سميعة بتسجل الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ البنا والشيخ عمنا الشيخ عبد الباسط وكل كل اساتذتنا رحمة الله عليهم، الا ان حظ عمنا الشيخ محمود البجرمي من التسجيلات برضو على قدر قليل. يعني دايما احنا بنحب زي ما بنقول نسمع التحف والنوادر لكل قارئ، وده برضو يعني كل قارئ له حظ، يا اما يكون كويس يا اما يكون وحش مع سمعته. القارئ اللي حظه كويس يقع تحت سميعة كريمة تسجل الشريط من هنا او تسجل التلاوة من هنا ويتسمعها لغيرها، انما لو السميع او القارئ كان حظه العاثر مع سميع بخيل يسمع يسجل التلاوه من هنا ويقعد يسمعها مع نفسه فقط ويتنه شايلها ما يظهرهاش للناس، طبعا ده كده بيبقى يعني شيء في قمه الانانيه. ولذلك احنا بنقول لكل سميع بيحب القارئ بتاعه، يا أخي الفاضل أنشر تلاوات القارئ اللي أنت بتحب تسمعه. عمنا الشيخ محمود البجرمي نتمنى ونتعشم من الله إن احنا نلاقي له روائع وكنوز مدفونة تكون عند أحد سمعته المخلصين. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. لو ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرق سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.